السلام عليكم. من الاكتشافات الخطيرة التي مرت بي في مسيرتي العلمية وأحدثت في صدمة ثقافية إيجابية، هي أنه لا يوجد تكتل حول فكرة أو رأي أو تيار يتكون من يعني أعداد غفيرة من الأتباع والمنظرين، إلا وهو ينقسم إلى طبقتين: الطبقة الذكية وهي القيادات والمنظرون، ثم الأتباع والعوام والحاشية. طبعا تعرفون أن التيارات والاتجاهات والمذاهب يوجد بينها الكثير من الصراعات والخلافات، والجميع يدعي الحقيقة. الاكتشاف لا يكمن في هذه النقطة، إنما في كيفية الصراع بين هذه المذاهب والتيارات والاتجاهات. يعني لو تراقب المشهد من جميع النواحي وتنظر من كل الزوايا، سوف تكتشف أن تلك الصراعات انتقائية من جميع الأطراف. يعني لا يوجد طرف في الغالب يعرض الرأي المخالف والمعارض على حقيقته، بالعكس ينتقي أردأ النماذج وأسوأها، ثم يرد عليه، يحاول إيهام التابع بأن المخالف بتلك الرداءة وهو صاحب الرأي الأذكى والأقوى، وهذا على مر التاريخ. وهنا تكمن المشكلة المعرفية الخطيرة. أعزائي الكرام، حتى لو كنا نعتقد بأننا على الحق وأننا أصحاب الرأي الصحيح وأننا نمتلك الحقيقة المطلقة، وفعلا هذا هو الواقع، يعني لو كان هذا فعلا هو الواقع، يجب أن تعرض الآراء المخالفة على حقيقتها. لا يجوز أن تبتر أو تطوع أو تحرف من أجل إظهارها بشكل تافه وسخيف، وإظهار رأيك بأنه الأعلى والأقوى، لأن هذا يفيدك في الانتصار لرأيك. يعني يقولون بضدها تتميز الأشياء، يعني عندما تميز الرأي المضاد بوضوح سوف يتميز رأيك أنت أيضا بشكل أوضح، وعندما تعرضه بشكل سخيف وتافه فسوف تخسر أنت في المستقبل عندما يخرج بأتباعه ويكتشفون تلك الآراء. للأسف الشديد يكاد لا يوجد رأي واحد نقل لي عن مخالفين تام وموضوعي وحيادي من جميع النواحي. يعني في الغالب أجد ثغرات ونواقص وعجز في نقل الفكرة المخالفة لهدف، طبعا لهدف يبطنه صاحب الرأي المخالف، يريد أن يعرضه لك بشكل تافه حتى أو بشكل ضعيف حتى ينتصر هو، يريد أن يكسبك ورقة رابحة له ضد المخالف. وعندما تطلع على رأي مخالف وتكتشف أنه غشك وخدعك من نقل لك الرأي بتصرف وتشويه وتشويش. يجب أن نكون منصفين وموضوعيين ولو على أنفسنا، وهذا من تمام الإيمان. يقول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني لتستبين، لاحظ معي، يعني حتى وهم مجرمون لابد من الاستبانة والوضوح والانكشاف التام لطريقتهم ومذهبهم ورأيهم، لا يجوز لك أن تحرف وتكذب عليهم. كلما قرأت في مذهب أو اتجاه أو تيار مخالف لما أعهده وأعرفه في محيطي، أجد أن النقلة كانوا يغشون ويكذبون ويزيدون وينقصون لمآرب في أنفسهم، وقد يكون هم أيضا مخدوعين ومغشوشين. فلابد من العلمية والتجرد والموضوعية في عرض الفكرة المخالفة مهما كنت ترفضها، لأن هذا سيفيدك أنت أيضا في الانتصار لرأيك وثباته واستمراره. معرفة هذه الحقيقة أيضا يفيدنا في تقييم الكتب القديمة، الآراء القديمة، الردود القديمة، يعني ما وصل إلينا من كتب وردود وخلافات بين المذاهب والاتجاهات والتيارات، يجب أن لا نأخذها كحقائق مطلقة ومسلمة. يعني الرد يتحدث من وجهة نظر هو، ماذا عن الطرف الآخر؟ ماذا عن الطرف الآخر؟ صدقني لو تقرأ وجهة النظر من الزاوية المخالفة سوف تجد يعني ما يجعلك تتوقف على الأقل، أو تعيد مراجعتك وتقييمك لرأيك، أو تضيف عليه شيئا لم يكن حاضرا في الحسبان. كما قلت لك، هذا شيء تكرر علي كثيرا كثيرا. خلاصة ما أريد أن أقوله هو أنه لا بد من التحلي بالموضوعية ولو على حساب الذات، يعني من الواجب ومن الضروري ومن الأخلاقيات العلمية أن لا تتصرف في الفكرة المخالفة مهما كنت تكرهها وترفضها.